جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم أن ما يضاف إلى الله تعالى نوعان، فما هما؟ نعم، إضافة الموصوف، إضافة الصفة للموصوف، كقولنا سمع الله وعين الله وبصر الله وقدرة الله وعلم الله ووجه الله، هذه كلها صفات. والنوع الثاني إضافة المخلوق لخالقه، كقولنا عبد الله وبيت الله وناقة الله وسائر المخلوقات التي تضاف إلى الله. يقال رب جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، هذه من إضافة المخلوق للخالق، والنوع الأول من إضافة الصفة للموصوف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول القائل شهود الربوبية وشهود الألوهية؟ شهود الربوبية يقصد الشواهد التي تدل على الربوبية، وشهود الألوهية الشواهد التي تدل على الألوهية، وهو ما يقوم في القلب من المشاهدات ومن العلامات ومن البراهين التي يعلم بها المؤمن ربه وإلهه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز مناداة الناس ببعض أسماء الله أو صفاته، كقولنا الملك والكريم؟ ينبغي التنبيه على مسألة، أن الأسماء على ثلاث أقسام: أسماء خاصة بالله لا يسمى بها المخلوق ولا يدعى بها، كالرب والرحمن والله، فهذه أسماء الله، لا يجوز أن يسمى المخلوق الله أو الرحمن أو الرب معرفة. وهناك أسماء للمخلوقين ولا تطلق على الله، كعبد الله وعبد الرحمن وسائر الأسماء المعبدة. وكذلك بعض ما يوصف به المخلوق من صفات النقص، كان يقال الأعمش والأعرج والأحول، فهذه صفات تقوم بالمخلوقين يتنزه الله تبارك وتعالى عنها. النوع الثالث: هناك أسماء مشتركة قبل الإضافة، ينبغي التنبه لهذا القيد، أسماء مشتركة قبل الإضافة من حيث المعنى، تصلح أن تضاف إلى الله وأن تضاف إلى المخلوق، مثل السميع البصير العليم الكريم الملك، فهذه تضاف إلى الله وتضاف إلى المخلوق، لكن إذا أضيفت إلى الله فهي مختصة به. فإذا قلنا الملك هو اسم من أسماء الله، لا يجوز أن نطلقه على ملك من ملوك الأرض. وإذا قلنا الحليم وهو اسم من أسماء الله، فلا نطلقه على أحد من المخلوقين، ولكن نقول الحليم من المخلوقين من قامت به صفة الحلم التي تليق به، وقام به صفة الملك التي تليق به، وصفة الرحمة التي تليق به. وأما ما يضاف إلى الله من هذه الأسماء التي تستلزم خصائص الله فإن لا تضاف إلى المخلوق، فمن الخطأ الشائع أن يقال هذه أسماء مشتركة بين الله وبين المخلوق، غير صحيح، وإنما الاشتراك قبل الإضافة، فإذا قلت أسماء الله فهي مختصة به، وإذا قلت أسماء المخلوق فهي مختصة به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأصول والأسباب التي كانت سببا في انحراف أهل البدع والفرق عن اعتقاد أهل السنة الواضح الجلي؟ هل هي قلة علم مع ورود شبه وفلسفات كلامية، أم قلة عقل، أم قلة دين وإرادة السوء بالمسلمين؟ قد تجتمع وقد ينفرد بعضها ويأتي الآخر تبعا. وأهم الأصول التي خالف بها هؤلاء هو إعراضهم عن الشرع، أعرضوا عن الشرع وعن الكتاب والسنة، وطلبوا الهدى من غير الكتاب والسنة، كما ذكر هذا كثير من أهل الكلام، قال أن علماء الإسلام نهوني عن هذا، عن علم الكلام، فما عرف خطأه حتى أمضى عمره في طلب علم الكلام فتبين له خطأه. وهذا ما اعترف به كبار علماء أهل الكلام. ثم بعد ذلك تأتي الشبه وفساد العقول عندما خاضوا في هذه الأبواب. وأيضا هناك أمر كوني قدري، فإن الله عز وجل من أعرض عن دينه وعن كتابه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكله إلى نفسه، فضعف عقله وضعفت بصيرته واستحوذ عليه الشيطان. ومن أقبل على الله وأقبل على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسأل الله الهداية سأل الله التوفيق وفقه، هذه أهم الأسباب. ويأتي بعد ذلك هناك ضعف في العقول، هناك أيضا تأثير من قبل بعض من تلقوا عن العلم من أهل الكلام ومن الفلاسفة، فأثر هذا كله في فساد مناهج هؤلاء وفي انحرافهم عن الكتاب والسنة. والإنسان دائما يسأل الله الهداية والتوفيق، فإن الهداية بيد الله عز وجل، وإلا فهذه العقول لا تنفع والعلم لا ينفع والفهم لا ينفع إن لم يوفق الله عز وجل العبد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المباينة لله تعالى يلزم منها علوه سبحانه وتعالى، لأن الشارح رحمه الله ساق الأدلة سياق إثبات في سياق إثبات العلو عقلا، لكنه كان يثبت المباينة في كل نقطة؟ نعم، لأنه إذا ثبتت المباينة يأتي بعد ذلك المقدمة الأخيرة ويقال إما أن يكون فوق أو تحت. سبقا ذكر الأدلة على أن الذي يليق به العلو والفوقية، ولا يليق بالخالق أن يكون في جهة سفل. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل رجع الإمام الجويني على عقيدته في آخر عمره وكان على عقيدة أهل السنة والجماعة، أم بقي على ما كان عليه؟ نعم، هو أعلن رجوعا مجملا، لكن لا يعرف له أقوال يعني في بعد رجوعه، كما حصل من الأشعري أن ألف يعني بعض كتبه بعد رجوعه. فهؤلاء كثير منهم، الجويني والغزالي وغيرهم من هؤلاء الشهرستاني، أعلنوا في بعض كلامهم وفي بعض شعرهم وأبياتهم كما نقل الشارح فيما مضى ندمهم على علم الكلام وخوضهم في المناهج الفلسفية. جزاكم الله خير. يقول السائل: ماذا أراد أن يشير الجويني بقوله كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان؟ أليس قوله يخالف كلام الله حين قال الرحمن على العرش استوى؟ لا شك هو يخالف، لكن هؤلاء قرروا بعقولهم أصولا وقالوا إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، قالوا لأنه إن استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا فإنه يلزم قيام الحوادث به وهو منزه عن الحوادث. وأخص وصف لله عند أهل الكلام أنه قديم منزه عن الحوادث، ولهذا أنكر الأشاعرة والكلابية والماتريدية وكذلك من فوقهم من المعتزلة والجهمية، كلهم ينكرون الصفات الفعلية الاختيارية، يقولون لأنه لو أثبتنا له فعل يقوم بإرادته ومشيئته وأنه استوى بعد أن لم يكن مستويا يلزم من هذا النقص وقيام الحوادث به. ورد عليهم العلماء قالوا لفظ الحادث ليس بمذموم، وإنما هو لفظ مجمل، فإن أريد بالحدوث أن الله يحدث من أمره ما يشاء فلا نجد حرجا أن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وإذا كان المقصود بالحدوث هو المخلوق فالله منزه أن تحل به الحوادث. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الشارح رحمه الله وبطلت عقلياتنا أيضا في قوله وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا. هذا على سبيل الإلزام، يقول إذا تنازعنا العقل نحن وإياكم بطل هذا الدليل، لأنهم يقولون أن الدليل المتنازع فيه ليس بدليل، فيقول بطل، يقصد بذلك بطل الدليل العقلي واحتجنا إلى مرجح، والمرجح معنا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول الشارح طائفة من النظار؟ طائفة من النظار من أهل الكلام، يطلق عليهم النظار، وهم من يدعون النظر وعلم الكلام، ويقولون أول واجب على المكلف النظر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الفناء عن إرادة السوى والفناء عن شهود السوى؟ وهناك ثالث ولكني نسيته. هذه مصطلحات صوفية، يقولون إن العابد ينبغي له أن يعبد الله حتى يبلغ مرتبة الفناء، والفناء له ثلاث مراتب: الفناء عن وجود السوى، والفناء عن مشاهدة السوى، والفناء في الإرادة، يعني وهو أن لا يكون للمخلوق إرادة سوى إرادة الخالق. قال شيخ الإسلام: القول الأول، الفناء الأول والثاني باطل. الفناء عن وجود السوى وهو اعتقاد أنه لا وجود إلا وجود الله، وهذا قول أصحاب وحدة الوجود، يقولون يفنى المخلوق حتى يعتقد أن كل موجود هو وجود الله، حتى قال قائلهم: تعالى الله عن قوله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، كل ما تراه العين هو الخالق، وجد في صور متعددة، وجوده هو عين وجود المخلوقات. النوع الثاني يعتقدون وجود الخالق والمخلوق، لكن يقولون يفنى فلا يرى المخلوق وإنما يرى الخالق فيه، حتى بعضهم ينظر للنساء وللصبيان ويقول: إنما أنظر إلى جمال الله في خلق الله، فيفنى ببصره عن مشاهدة السوى إلى مشاهدتي وشهود الرب، وهذا دون الأول في الضلال، وهو كفر، لكنه دون الأول. والنوع الثالث قال شيخ الإسلام، وهذا صحيح، وهو الفناء في الإرادة، ويقصد بذلك المعنى، وأما من ناحية المصطلح فلا يعرف في الشرع الفناء في الإرادة، لكن كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث مختلف في إسناده ومعناه صحيح، فإن المؤمن إذا بلغ مرتبة في الإيمان والعلم فإنه محب مريد لكل ما أراد الله، لكنه إذا وقع في معصية فهو لا يحب وقوعه في المعصية، لكن يشهد قدرة الله وحكمة الله عز وجل في أن قدر عليه هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لله تعالى مكان؟ لا نتكلم في هذا، المكان لا نثبته ولا ننفيه، لأنه من الألفاظ المجملة، فنقول: الله عز وجل استوى على عرش، الرحمن على العرش استوى، والمكان لا ننفيه ولا نثبته، ومن أطلقه يريد به معنى صحيحا نقره عليه ونوجهه لللفظ الشرعي، ومن أطلقه يريد به معنى باطلا ينهى عن هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم معنى شهود الربوبية وشهود الألوهية، فهل قول الصوفية في ذلك نفس قول أهل السنة والجماعة؟ يختلف. أهل السنة يستدلون بالخالق بآياته الكونية وآياته الشرعية، الآيات الكونية المخلوقة، وآياته الشرعية هي كلام الله، وأما أولئك فلهم أحوال يزعمون فيها أن القلب إذا صفى وأن الولي إذا بقي أياما يكون في خلوة يفتح عليه من العلم اللدني فيشهد بعض مشاهد الربوبية، ولهم طريقة في هذا، يقولون يبقى في غرفة مظلمة ويجعل رأسه بين ركبتيه ويغمض عينيه يبقى أيام ما استطاع فيفتح عليه، كان الشيخ الألباني يقول فيبقى في ظلمات ثلاث: ظلمة الغرفة وظلمة العين وظلمة القلب. فتأتي الشياطين وتوحي إليهم فيظنون هذا وحي من الله. فمعلوم أن الإنسان إذا بقي في هذه الحالة تأتيه تخيلات ويعني وساوس رديئة يظنون هذا صفاء وأنه وحي من الله. ولهذا بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي، تحدثون عن ميت إلى ميت ونحن نحدث عن الحي الذي لا يموت. وبعضهم يدعي أنه ينظر كل يوم في اللوح المحفوظ ويعلم ما في اللوح المحفوظ، ولهم ضلالات يعني تخرجهم عن أصل الدين في زندقة وكفر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إمساك الريح ومدافعتها أثناء الصلاة يخل بالصلاة؟ نعم، إذا كان هذا يشغله عن الصلاة فقال بعض أهل العلم أن الصلاة تبطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان. قال بعض العلماء: لا صلاة كاملة، وبعضهم قال: لا صلاة صحيحة. وفصل بعض أهل العلم قال: إن كانت المدافعة تشغله عن ما يقول وما يذكر به ربه فإن الصلاة باطلة، وإن كانت مدافعة لا تشغله عن أصل صلاته فالصلاة مقبولة مع كراهية الصلاة على هذه الحالة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ثبت عن شيخ الإسلام أنه كان يقول بفناء النار؟ له قول في كتبه، قيل أنه رجع عنه، كذلك ابن القيم له قول رجع عنه، ولكن على كل حال الحق واضح في هذه المسألة وهو القول بأبدية النار، وهذا لا يشكل. لو ثبت عن شيخ الإسلام فإن مقامه ومنزلته في العلم لا ينقص من قدرها أنه قال بقول مرجوح كما هو مقرر عند أهل العلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.